إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها الإخوة المسلمون، هذه الآية الكريمة كما تعلمون نزلت عقب موقعة أحد التي استشهد فيها 72 من صحابة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وكان رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قد خرج إليها نزولا على رأي الأكثرين من شباب الصحابة الذين فاتهم شرف مقاتلة أعداء الله في معركة بدر، فتوثبت نفوسهم وتحركت همامهم واشتدت عزيمتهم أن يقاتلوا أعداء الله في موقعة أخرى، وقالوا: يا رسول الله، لا يرى أعداؤنا أن جبنا عنهم وضعفنا، نحن نخرج إليهم. وكان من رأي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعتصم هو وأصحابه بالمدينة، فإن دهمها عدوان أو صال عليها صائل ردوه، لكن هذا الرأي كان هو رأي الكثرة الكافرة من شبان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فعزب النبي عليه الصلاة وأفضل السلام على الخروج، دخل بيته ولبس درعه وأخذ سلاحه ثم خرج. فلما خرج ندم هؤلاء الشبان من الصحابة على ما فعلوا، وظنوا أنهم إنما استكرهوا، أي أكرهوا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام على أمر لا يحبه، فقالوا: يا رسول الله، لعلنا استكرهناك وليس ذلك لنا، فإن شئت فاقعد. فماذا كان جواب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. واللأمة هي الدرع وعدة الحرب، ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، انتهى الأمر. ولذا بعد أن حدث ما حدث ووقع بالمسلمين ما وقع من هزيمة، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وفيها تأكيد على جملة معان فيما يبدو من ظاهر الحدث التاريخي أنها تسببت في إعنات المسلمين وإلحاق الهزيمة بهم. قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر، أكد على قيمة الشورى مرة أخرى بعد أن كانت الشورى هي التي تسببت فيما تسببت فيه. ثم قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا أيضا تأكيد لقيمة أخرى، لأن النبي حين عزم على الخروج لم يرى أن ينثني عن عزمه هذا، لم يرى أن يفسخ نيته وعقده وعزيمته، ما كان لنبي، ليس هذا من دأب الأنبياء ولا من خلائقهم ولا من عاداتهم، ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، يعني في سبيل الله. الله أكد أيضا على هذا المعنى. القرآن بأمثال هذه الإضاءات يريد أن ينشئ نفوسا ذوات عزمات، نفوسا ذوات عزمات، عزمات مذكرة لا عزمات النساء، عزمات قعساء، وعزمات الإيمان دوما قعساء، لا تنثني ولا تنهزم ولا تضعف ولا تذوي ولا تذبل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكل. وهكذا بأبي وأمي ونفسي، كان هو عليه الصلاة وأفضل السلام يعلم أصحابه وينشئهم على أن يكونوا ذوي عزمات لا تنثني، عزمات ماضية لا تعرف التردد ولا الإجفال ولا الخوف ولا الاستيحاش. فقد روى مسلم وهو مخرج عند غير مسلم، وهذا السياق الذي أذكره مختصر جدا، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي قال عليه الصلاة وأفضل السلام يوم خيبر، أي في وقعة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. في بعض الروايات الأخرى: ويحبه الله ورسوله. فهنيئا له، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يومئذ أحببت الإمارة، لا لذات الإمارة لا لعينها، وإنما أحببتها لأنها كانت منوطة مرتبطة بهذه البشرى، ويا لها من بشرى، شهادة من رسول الله بأن من نال هذا الشرف والمنى فهو محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتساورت لها، أي جعل يترفع ويشرئب حتى يراه الرسول، فربما دعا به، ساوره. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى. فأرسل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى الإمام الجليل أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكم له من منقبة، وقد ألفت الكتب الطوال في مناقب هذا الإمام الجليل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو أخو رسول الله، أخو رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، أخاه يوم آخى بين المهاجرين والأنصار، إذ لم يؤاخه مع أحد من الصحابة فبكى، فقال له: يا علي، أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا وفي الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فهو أخو رسول الله أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه، نفسي له الفداء. فدعا به وكان أرمد، ولم يذكر مسلم في روايته هذا رمأ، في روايته هذه رمدة، وكان أرمد كرم الله وجهه، أعطاه الراية، قال: امشي ولا تلتفت وقاتل حتى يفتح الله عليك، لا تلتفت، متسلل لا يفلح، ومتلفت لا يصل، ومن لم ير من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان، امشي ولا تلتفت وقاتل حتى يفتح الله عليه. فأخذها عليه السلام وكرم الله وجهه. يقول أبو هريرة: أخذها ومشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا نقاتل الناس؟ على ماذا نقاتل الناس؟ أنت أمرتني أن أسير وأن أحمل الراية وأن أقاتل الناس، فعلى ما؟ على ماذا أقاتلهم؟ ولم يلتفت. تربية، إذا علم يتعلم، إذا ربي يتربى، إذا لقن يتلقن. هذه المدرسة، وهذا هو الأدب، وهذه الطاعة، وهذه التلمذة على الكبراء. لم يلتفت، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا ما أمر به رسول الله، وقال أيضا: أمرت أن أقاتل الناس، وقال في آخره: فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، في رواية بزيادة: وحسابهم على الله. فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وموضع العبرة هنا كما قد بدا لكم ووضح أنه قال له: سر أو امشي ولا تلتفت. لا التفات، المرء يتريث ويتئد ويحتار ويحاذر قبل أن يبت في الأمر، وهذا مطلوب، وهو من علائم الحكمة ومن دلائل وفرة العقل وجودة الرأي. لكن بعد أن يبت في أمره لا تردد، لا رجوع، لا فسخ لعزم، لا فسخ لعزم، لا التفات. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كانوا ذوي همم لا تعرف القعود، لا تعرف التبلد، لا تعرف المستحيل، لا تعرف العجز. وآثارهم في ذلك أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، آثار كثيرة جدا. هذا عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتح الله عليه حتى واجهه البحر فيخوض فيه بقوائم فرسه ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو أني أعلم أن وراءك، لو أني أعلم أن وراءك بلادا تفتح لله لخضتك بقوائم فرسي هذا. والفرس لا يخوض الماء، لا يخوض البحر، لكنه يقسم. إنه أيضا من نفس المدرسة، تلميذ من هؤلاء التلامذة النجباء الألباء الذين لا يعرفون المستحيل، لا يعرفون الصعب. لا مستحيل على الإنسان. في فلسفة الأخلاق الإسلامية، الفلسفة ليست المفعولة التي نعيشها، فلسفتنا فلسفة العجز والقعود والتثبيط واليأس، إلا قليلا وإلا من رحم الله. أما في فلسفة الأوائل، في فلسفة الأوائل التي استمدت من الكتاب والسنة ومن سير هؤلاء الأفذاذ عيون الدهر، كانوا يعتقدون أن النفس كالعود الطري، ولا تزال طرية، تقبل دوما على التمرين وعلى المكابدة وعلى المعاناة التشكل الجديد. وهكذا قرروا في كتاباتهم حتى بأسلوب الفلاسفة والمنظرين. البدن قد يجمد وقد يستعصي وقد يستصعب على الرياضة والتمرين إذا شاخ وإذا كبر، لكن النفس في نظرتهم وفي فلسفتهم لا تكون كذلك. ونحن لا نحفظ هذه الفلسفة ولا ندرك ولا ندرس، فضلا عن أن ندرس هذه المعاني، كل الذي نحفظه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. إذن التعليم في الكبر لا يجدي، هذا خطل، خطل في الرأي وعجز في الهمم. كل الذي نحفظه، وإذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد حتى لو سلمنا. فالشاعر الحكيم لم يقل: عليه مستحيل. نعم شديد، وهو أشد بلا شك وبلا ريب عن الكهل، فضلا عن الشيخ، فضلا عن المتهدم. الشيخ الهم منه على الورد الصغير، لكنه لم يقل بالمستحيل، انه لم يقل فمطلبها كهلا عليه مستحيل او محال، قال شديد عسير لكنه ممكن. ما احسن ما اجاب به شيخ كبير قد علت سنه، هذا الشيخ الكبير، وكان من ائمة العلم والفقه في الدين، رأى أن يتعلم علم العروض، عروض الشعر، علم العروض، وهو شيخ كبير، فشرع في تعلمه وحفظ مقتضياته. فسأله أحد تلاميذه، قال له يعيب علي: يا شيخنا، أليس عيبا أن تتعلم علما صغيرا وأنت شيخ كبير، شيخ كبير في القدر وشيخ كبير في السن، وتتعلم هذا العلم الصغير، وبالذات علم العروض، يعني لا تكاد تمس إليه حاجة أكثر المشتغلين بالعلوم الشرعية، ولا يخدم شيئا لمن فسر كتاب الله مثلا، إنما قد يأتي بالعرض الثاني أو الثالث أو الرابع، على نحو ما أشار العلامة ابن عاشور في مقدمة تفسير التحرير والتنوير. ليس العلوم الأصلية، وأنت شيخ كبير، فلما تتعلم هذا العلم الصغير؟ فقال: يا بني، كنت قد جلست في مجلس وفيه قوم يتكلمون في هذا العلم، فكان نصيبي بينهم السكوت، فأخذتني ذلة، فآليت على نفسي إلا أن أتعلم. همم، شيخ كبير فقط لأجل هذا الموقف يريد أن يدخل وأن يلج أبواب علم جديد، وأن يتقنه وأن يحذقه، حتى لا تأخذه ذلة إذا جلس بين من يتكلمون في هذا العلم وهو لا يفقه لهم حديثا. وأما نحن الآن فلا نعرف إلا قصر وأوضح، وخير الكلام ما قل وذل، ولا نفقه عنك شيئا، نحن جهلاء لا نفقه، لماذا لا تتعلمون؟ هذا هو الذي ربونا عليه، ربونا على أمثال هذه المعاني: خير الكلام ما قل وذل، وضح وبالأمثلة وصرح، فإن لم يوضح ولم يصرح فنعترف بجهلنا ونرضى بهذا الاعتراف ونقيم على هذا الجهل. فأين الهمة؟ أين الإرادة؟ أين النفوس الحرة؟ قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لا تصغرن همتك، فإني لم أرى أقعد بالرجل من صغر همته. أكثر ما يقعد بالرجل صغر الهمة، يقعد به حتى يظل صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أتغيظ على الذي يتأخر حتى في صف الصلاة، وليس بالأمر الهين. الصف الأول يقول في فضلته نبينا عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في أيمن الخير والدرجة والكرامة ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، أي بالقرعة، لفعلتم. ونحن نتأخر، نخجل أو نستحي أو نجهل أو لا نحرص، أو الهمة قاعدة غافية نائمة. النبي قال في أمثال هؤلاء الذين يتأخرون في صفوف الصلاة ويتأخرون في مجالس العلم، لا يحضرون مجالسه، أو إذا حضروا يتباعدون من المجلس، لا يثافنون العلماء بالركب. قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، سيظلوا صغرا، سيظلوا صغيرين مقموعين، لأنهم رضوا لأنفسهم بمؤخرة الصفوف أن يقتعدوها، لا بالمقدمة فضلا عن الذروة والأوج، إنما بالمؤخرة، رضوا لأنفسهم أن يظلوا في المؤخرة حتى يؤخرهم الله. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، إن الله يحب معالي الأمور يقول عليه السلام، ويكره استفسافها، يحب المعالي. ولقد قال حكماؤنا: لله درهم. قالوا في تعريف عظم الهمة وكبر الهمة، قالوا: هي أن يستصغر المرء ما دون النهاية من المعالي. فعظيم الهمة وهو عظيم النفس لا يرضى بالغاية الوسطى، فضلا عن أن يقنع بالبداءة الأولى من معالي الأمور، إنه لا يقف ولا يرضى ولا يفرخ روعه ولا يلذ له المقام إلا إذا وصل إلى الغاية، إلى الأمد الأقصى، إلى الغاية الأبعد. هذه هي الهمة الكبيرة، وتريد معاناة، وتريد مخاطرة، وتريد ركوب أهوال. قال الشيخ الإمام محمد الخضر حسين التونسي، الذي كان شيخا للأزهر في وقته، انتخب بالاختبار، فتحصل نتيجة الاختبار أنه أفقه علماء الأمة الإسلامية، فصار شيخا للأزهر ولم يكن مصريا، فرضي الله عنه ورضي الله عن المصريين الذين تواضعوا هذا التواضع، وأنزلوا الناس منازلهم، ولم يتعصبوا لأنفسهم ولا لعرقهم، هكذا كانوا. كان شيخا للأزهر يقول رحمة الله تعالى عليه: وفي الحقيقة إن الناس أصناف، أي في هذا الباب، صنف من الناس يرى في نفسه الكفاية للعظائم، فهو يجعل همه هذه العظائم. وهذا الذي يقال في مثله إنه عظيم الهمة أو عظيم النفس، إنه عظيم الهمة أو عظيم النفس. وصنف ثان من الناس في نفسه الكفاية للعظائم، أي خلقه الله وفيه الكفاية أن يطلع وأن يتجشم أعباء العظائم لو أراد، إلا أنه يدسي نفسه ويسفل بها ويرضى لها الصغائر واستفساح من الأمور. للأسف دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هو يؤمن بهذا المنطق، اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعوم المكسور. قال وهذا الذي يقال في مثله إنه صغير الهمة أو صغير النفس، نفس أضاق الله بالخير باعها، ألا تعست هذه المعاطس. وصنف ثالث من الناس لا يرى نفسه أصلا خلق للمعالي ولا يؤنس فيها الكفاية للاطلاع بها، فهو يضع نفسه حيث وضعه الله، فهو متواضع في سيرته يلزم حده ويعرف قدره. هذا مرحوم، هذا من المرحومين، هذا من المرحومين. قال فهؤلاء ثلاثة أصناف، ورابعهم، أي لهم رابع وهو الآخر، ورابعهم رجل لا يمتاز بكفاية للقيام بالعظائم إلا أنه يتظهر أن عنده القدرة على القيام بها، يتظهر أنه من أصحاب النبوغ في العلم أو العمل أو الصلاح أو القيادة أو الريادة أو السيادة على البشر، يتظهر بذلك. فهذا الذي ينبذ ويلقب بالفخور، يقال فلان فخور، لا يحسن إلا الفخر. وأكثر ما يتمرأ أمثال هؤلاء إنما يتمرؤون بالناس، وهذا من قيل عرب المشهور فلان يتمرأ بنا. ما معنى فلان يتمرأ بنا؟ لأنه من أصحاب الاستفساف ومن أصحاب النفوس الصغيرة، لا يجد ما يعلي به نفسه إلا أن يهدم الآخرين، يتنقص من هذا ويتنقص من هذا ويزري على هذا ويستهزئ بهذا لكي يفهم الناس أنه ابن بجدتها وفارس حلبتها، وليس هو من ذلك في قبيل ولا دبير، إنما هو رجل وضيع صغير، وعلى ذلك سيبقى. فهذا الذي يقال له الفخور. قال الشيخ وإن شئت فسمه المتعظم، وإن شئت فسمه المتعظم. ومن قديم قسموا الناس قسمين ومازوهم ميزتين، فقالوا العصاميين والعظاميين. قالوا هناك عصاميون نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإخدام، وهناك عظاميون. العظاميون هم الذين تعظمون بالآباء، كان أبي وكان جدي وأنا من نسل فلان ونسل علان. الآن يتعظم بعض الناس، وهذا لفرط جهالتهم ووفور غباوتهم أكرمكم الله وحاشاكم، يتعظمون بالبلدان، أنا ابن البلد الفلاني. فكان ماذا أن كنت ابن البلد الفلاني أو ابن القبيل أو العشير الفلانية؟ أنت من؟ ما هو نسبك في ذاتك؟ ما هي فعالك؟ ما هي مآثرك؟ ما هي أمجادك التي تأثلتها؟ لا شيء. فالأبعد هو صفر وسيظل صفرا. لا زينة المرء تغنيه ولا المال، ولا يشرفه عم ولا خال، وإنما ينال العلا رجل ماض العزيمة لا تثنيه أهواله. لا جمال ولا مال ولا عم ولا خال، إنما عزيمة ماضية، عزيمة من حديد. إنما ينال العلا رجل ماض العزيمة لا تثنيه أهواله، لا تثنيه أهواله. هذه هي قسمة الناس في هذا الباب كما قسمها الشيخ الإمام الخضر حسين رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهي قسمة صادقة في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان. الإسلام يا إخواني له حديث خاص وذو شجون في هذا الباب بالذات، ترونه في طراعيف وفي مطاوي الكتاب العزيز وفي لمحات السنة المشرفة على صاحبها أفضل تحية وألف سلام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. فكتاب الله تحدث بالأسلوب الأسمى عن هذا الموضوع حين تحدث عن العزم، والعزم والعزيمة، وعزم فلان أي إذا أخذ بالجد وعزم على الأمر وهو الجد، حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. هذا هو العزم الجد، عزم فلان على الأمر أي جد في طلبه ومحاولته وعقد قلبه عليه، فلا بد من إنفاذه، فلا بد من إنفاذه. ومن الخطل في الرأي أن يحاول المرء خصلة شريفة، أن يحاول المرء خصلة شريفة إلا أنه يرى من نفسه في وسط الطريق أو إبانه عجزا عن بلوغ الغاية، فيرضى لنفسه أن يتأخر وأن يقعد مع فريق ليس لهم في هذه الخصلة من نصيب. هذا من الخطل في الرأي ومن العجز، وقد كان النبي صباح مساء يستعيذ بالله من العجز. ولنا سلسلة خطب ربما أربعة أو أقل أو كذا أو أكثر في موضوع العجز والقدرة في حياة أمتنا على مستوى الفردي والاجتماعي. النبي كان يستعيذ بالله صباح مساء من العجز والكسل، من العجز. فهذا من العجز، وهو دلالة كما قلت في صدر الجملة، دلالة على خطل الرأي. هذا من الخطل في الرأي. وإلا الذي يوافق الحكمة أن المرء يحدد غايته ويطمح إليها، يجعلها مطمح نظره، يجعلها مطمح نظره، ثم يسير في مهيعها، يسير في طريقها، لا يلوي على شيء، لا يلوي على شيء، حتى إذا نفد جهده ولم يبق شيء من حيلته رضي بهذا القدر، وتعزى بأنه لم يبق في الطوق شيء مما يتعزى به سوى السلوان والعزاء، تعزى بذلك وقعد. ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق. هذا هو ذو النفس الكبيرة، مشتت العزمات ينفق عمره وهكذا ينقض العمر حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق. لم يظفر إلا أنه لا يعد نفسه فاشلا. لماذا؟ لأنه يحاول ويحاول أبدا، لأنه يحاول ويحاول أبدا، لا يعرف العود. يحكى عن أحد الشيوخ المحدثين ولعله الحافظ ابن حجر، وابن حجر هذا من بين أفراد قلائل فاز وحاز على لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهؤلاء قلة في تاريخ الإسلام، في كل تاريخ الأمة الذين حازوا هذا اللقب وارتفعوا إلى هذا الدرج قلة من علماء وأبذاذ محققي هذه الأمة المرحومة. يقال إنه في أول أولي أولي، إنه كان لأول طلبه علم الحديث، حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، قد وجد مشقة وصعوبة بالغة في تحفظ الأسانيد والمتون، شاق جدا جدا أن تحفظ الحديث وتحفظه بحرفه ورسمه واسمه، وأن تحفظه أيضا بسنده كما هو. وابن حجر في القرن التاسع، توفى سنة 152 للهجرة، يعني ربما يكون سنده إلى رسول الله في 10 أو 12 أو 15 رجلا لكل حديث. وجد أن الأمر شاق جدا، فأخذ كراسه وأراد أن يعود إلى بيته وأن يترك هذا الشأن لأصحابه. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أراد أن يسير وفق هذا القول فعاد. قال: فرأيت نملة، رأيت نملة وفي فمها شيء من طعام، شيء من رزق ساقه الله إليها، وهي تصعد به تلة، تلة كبيرة نسبيا بالنسبة للنملة طبعا، تلة، ثم تقع، إلا أنها تحاول، ثم تقع، إلا أنها تحاول حتى نجحت وحققت ما تريد. قال: قلت هذه رسول، أو بمعنى ما قال أرسله الله إلي، مش رسول بوحي أبدا، رسول عبرة وفكرة، رسول تذكير، آية أراه الله إياها آية لكي يقول له لا يصح ولا ينبغي بك يا مؤمن، بالذات يا مؤمن يا مسلم يا إنسان، أن تكون أضعف عزما وأوطأ وأرذل همة من نملة. قال: فانعقد مني العزم على أن أتعلم. قال: وعدت وتعلمت، وصار إمام الدنيا في عصره. كان أئمة عصره رضي الله عنهم أجمعين يفتخر أحدهم بأنه ينتسب إليه، أي بالتلمذة، يقول: أنا تلميذ الحافظ. وإذا أراد أحدهم أن يثني على أخيه وأن يفضله على نفسه قال: أنت والله أولى بشيخنا، أي تلميذ الله، أولى بشيخنا مني، أنت تلميذه أكثر مني أنا تلميذ الله، فيشرفه على نفسه. يفتخر العلماء بالتلمذة على هذا العالم، والتلمذة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نملة، تعلم من نملة. ما فكيف تقعد همتك يا مؤمن؟ المؤمن لا يعرف العجز. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: وعلمونا إياه صغارا وما زلنا نردده وقد لا نفقه منه إلا القليل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. علمونا أن القوة، ظهر الحديث يحكي أنها قوة البدن. كلا، سياق الحديث ومعناه ومن تأمله لا يمكن أن يفيد هذا المعنى. صحيح هذا من معنى القوة ويدخل فيها، لكن الذي أراده النبي ضربا آخر من القوة، قوة العزم، قوة الهم، قوة الإرادة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. المؤمن القوي في بدنه العظيم، السرعة كما قال النبي، السرعة هو بطل المصارعة، عوزا فعلة همزة لمزة، السرعة، هذا السرعة قد تصرعه حشرة، قد يقتله ميكروب أو فيروس أو بكتيريا، أليس كذلك؟ قد يصرعه ثور أو يصرعه بغل أكرمهم الله، فكان ماذا؟ لكن إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وامتلاك النفس عند الغضب تقطن به الدماء وتحفظ به الفروج ويتحقق به الأمن في المجتمع، خصلة عظيمة فيها قوة حقيقية للمجتمع وشد لأسره، أكثر من قوة الأبدان بكثير، وإن كانت أيضا مطلوبة قوة الأبدان. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل. إذن هو يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المسألة تتعلق بقوة الهمة والإرادة والعزيمة، ليست بقوة البدن. وهو القائل في الحديث الذي خرجه في الصحيحين، هذا في مسلم والآخر في الصحيحين وقد سكته قبيل قليل، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه الشدة وهذه القوة هو يتحدث عنها هنا، عن قوة النفسانية، القوة الروحية. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد أخرج الترمذي عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأظنه صححه أو حسنه على أقل تقدير، قال: قال عليه الصلاة والسلام: الكيس، والكيس ضد العجز، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إذن هو صاحب إرادة وهمة لا ترضى فقط بغايات الدنيا، إنما تصمل تحقيق غايات في الدار الآخرة عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، هذه هي الهمة، همة لما بعد الدنيا ولما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، أي حاسبها، ألزمها المحاسبة دائما والتأنيب والملامة. الكيس من دان من الدين، وهو الحساب، ويوم الدين يوم الحساب، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يخضع لكل ما تملي أهواء النفس وأميالها ثم يتمنى على الله، مرة بالمغفرة ومرة بالرحمة، ومرة أن ينفعه العمل الصالح، ومرة أن يفيض عليه من فتوحات العارفين، ومرة أن يسلكه في سلك المتعلمين أو العالمين، ومرة ربما أن يدخله الجنة مع الصديقين والنبيين. كيف وأنت تتبع نفسك هواها وتميل مع أميالها وتتمنى على الله؟ هذا من القحف ومن قلة الأدب كما قال الحسن البصري، وهو في حديث قدسي: ما أقل حياء من طلب جنتي ورضواني بغير عمل بل بمعصيتي والعياذ بالله. أترجو أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى تبوع؟ أترجو ذلك؟ أنت تطمع أن تدعى حكيما وأن تعد في الحكماء وأن تنزل منزلة الحكماء وأنت لكل ما تهوى تبوع؟ كلا، هيهات هيهات، صعب وبعد ما تكابد وما تتمنى. هذا من العجز ومن سخف الرأي. ما أحسن ما قال أبو تمام في هذا المضمار، أحسن ما يقرأ. قال رحمة الله تعالى عليه في ممدوحه: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأجر. لأن الموضوع خطير وصعب جدا، ولا ينال بالأمنيات ولا بالعمل اليسير، إنه يحتاج إلى عمل شاق طويل يتكابده المرء آناء الليل وأطراف النهار مع كل نفس. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر. وكابدوا المجد حتى مل أكثره وعانق المجد. من أوفى؟ من هو الفاعل هنا؟ هذا مبني لكنه في محل رفع فاعل. وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد من الصبر. ولذا قرن الله تبارك وتعالى بين الأصل وفرعه، بين اللازم وملزومه، بين العلة ومعلولها والسبب ونتيجته أو مسببه، بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقلنا العزم هو الإرادة، الإرادة الحديد الماضية النافذة. العزم لقاء وإزاء المخاوف الحاضرة، له مظهر هو الشجاعة وضدها الجبن. والعزم إزاء المخاوف المستقبلة المحتملة، له مظهر وهو التفاؤل وسعة البطان ورباطة الجيش. فالمؤمن واسع البطان كالصخرة، شبهه النبي بالصخرة يزل عليها أو يزل إيه من عليها الماء، الماء ينزل عليها فيزل، إنه كالصخر في ثباته أو ثبوته ورسوخه، ثبوته على الحق ورسوخه في الصدق كالصخرة. وقد يبرك عليها الإبل في حديث آخر، يبرك عليها الجمل أو الناقة الفارهة فتحتمل، لأنه صخرة ليس ضعيفا، ليس جبانا، ليس لعديدا، ليس خاويا، ليس هشا أبدا. إذن وضده التشاؤم. والعزم أو الإرادة والهم إزاء المصائب والبلايا الكائنة، له مظهر وهو الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وإن تصبروا وتغفروا فإن ذلك من عزم الأمور. هي ثلاث مواضع، وهناك رابع: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أربعة مواضع من أهم الأشياء، من أهم مظاهر وتجليات العزم والإرادة الحديد الصبر. له المظاهر التي ذكرت وأكثر مما ذكرت، لكن من أهمها، من أهم هذه المظاهر والتجليات أو المجالي الصبر. لذا قرن الله بين اللازم والملزوم أو بين السبب والمسبب في أربعة مواضع. إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. وعانق المجد من أوفى ومن صبر، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. فلا بد من هذا الصبر، حتى الصبر على طاعة الله لا يستطيعه إلا ذو العزمات المذكرة الرجولية. لماذا؟ لأن الدنيا في نظرهم وفي وهمهم إن هي إلا ساعة، وعما قليل تنقضي. فإذا انقضت تحرروا من رق التعب ومن رق المكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وصاروا أحرارا في نعيم الرضوان وفي ساحة القربان الإلهي. هناك يصيرون: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. لا بد من تعب حتى ترتاح، ولا راحة لمؤمن في الدنيا، هكذا نطق المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن همته تفهمه أن راحته عند الله، فلا بد من تعب متواصل في هذه الدنيا. أقول لبعضهم: غدا يوم عرفة، اليوم الجمعة، هذا اليوم المبارك اجتمع فيه أن يكون يوم عرفة وأن يكون يوم جمعة، يوم عظيم من أعظم أيام الله. أقول له: لا تنسى أخي أن تصوم غدا، فهو عرفة، من صامه كفر الله عنه ذنوب سنتين ماضية وباقية، أي سنة ماضية وسنة قادمة أو جائية. ضحك، قال: إن شاء الله. قلت له: إياك، إياك أن تفرط، ذنوب سنتين يا عبد الله. لكن علمت أن الرجل ليست له همة، ليست له إرادة، ليس له صبر على الخيور والمبرات. هذه نفس كما قلت أضاق الله بالخير باعها والعياذ بالله، ما في همة، ما في تدريب، ما في تربية. ومن ذا يفرط في مثل هذا الأجر الجزيل والعطاء الكريم الكبير إلا رجل لا عقل له ولا همة له بتة. شيء غريب، سأتعب نفسي كيما أصادف راحة، فإن هوان النفس أكرم للنفس، وأرحل عن دنياكم فإن مقيمها كضاعنها. ما أشبه اليوم بالأمس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عنا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين. هذا عرفة، هذا يوم عرفة أيها الإخوة الأحباب، اليوم الذي يباهي الله به سكان الصفيح الأعلى الملائكة المكرمين. يقول يا عبادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وقد أتوني من مختلف الأصقاع، قد أتوني شعفا غبرا، إلى أن يقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم لا تحرمنا من هذه المغفرة واضممنا إليهم في مغفرتك وواسع رضوانك ورحمتك يا رب العالمين. لنا صوم هذا اليوم وليس لهم أن يصوموا، ولنا بهذا الصوم كما سمعتم، فقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام إني لأحتسب على الله أن يكفر صوم عرفة، أي صوم يوم عرفة السنة الماضية والسنة القابلة. قال أحتسب على الله وأطمع في ذلك وأظن أنه يعطيني ذلك. ولذا لما سئل عليه الصلاة وأفضل السلام، والله نحن من أمة عظيمة ونحن من أمة مرحومة، ولا نحن أحق الخلق أن نعظم نبينا وأن نحذو حذوه وأن نأخذ ما أخذه. يا إخواني هو السبب في كل هذا الخير الذي نحن فيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. وإلا فأي أمة أعطاها الله مثل هذا الأجر، الأجر الجزيل الكبير العظيم في عمل خير، على عمل خير، صيام يوم واحد. والنصوص في هذا الموضوع صحيحة، هذا في الترمذي وفي مسلم عن أبي قتادة لما سئل عن يوم عرفة، أي عن صيامه، لم يصرح الصيام والمقصود الصيام قطعا، عن يوم عرفة قال يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، صيام يوم واحد. وهذا اليوم أيضا ثبت أن من حفظ لسانه فيه وسمعه وبصره غفر الله له. يعني سبحان الله، قد تكون هذه كرامة للذين فاتهم أن يصوموا هذا اليوم. وأنا على يقين أن بعض الناس ربما فاته، ربما جهل هذا الشيء، ربما المهم لأسباب كثيرة ولم يصم، فالآن يعظم همه وحزنه المسكين وتقوم له الحسرة ندابة في كل حين. لا، فهذا عليه أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه وأن يشغل نفسه إلى نهاية هذا اليوم بذكر الله، بالتسبيح والتحميد والتحميد والتهليل والتكبير، وهذه مأثورة في أيام العشر كلها هذه الأذكار، فلعل الله يغفر له سنة إن شاء الله. لماذا؟ لما روى أبو الشيخ ابن حبان وصححه عن الفضل بن عباس، والفضل كان ردف رسول الله يوم عرفة، كان قد ردفه على دابته، أجلس خلفه على الدابة، كان ردف رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام هذا يوم من حفظ فيه لسانه وسمعه وبصره غفر الله له ذنوبه من عرفة إلى عرفة، أي سنة كاملة إن شاء الله تعالى. فهذه كرامة زائدة، الفضل كان لدف رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول الراوي يوم عرفة فجعل يلاحظ النساء وينظر إليهن، وفي رواية البخاري ينظر إلى امرأة، قيل خثعمية، امرأة خثعمية كانت وضيئة جميلة، وكان الفضل وضيئا وجميلا، فجعل ينظر إليها، فربما حمل هذا على هذا. المهم في هذه الرواية عند أحمد بإسناد صحيح وعند الإمام الترمذي جعل يلاحظ وينظر إليها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخي إن هذا يوم من حفظ فيه لسانه وسمعه وبصره، أو قدم قال سمعه وبصره ولسانه، غفر له. وحملت هذه المغفرة على ما في حديث ابن حبان إن شاء الله تعالى أنها مغفرة الذنوب سنة بإذن الله تعالى من عرفة إلى عرفة. اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عنا وأن تغفرنا وأن ترحمنا وأن تهدينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا،